بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإخلاص بقرية الصفا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بذكرى غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر فاتحة الفتوحات الإسلامية التي سماها الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم يوم الفرقان، لأنها كانت أول لقاء مسلح بين الإيمان والكفر، وأول تجربة فارقة بين الحق والباطل. فجاء نصر بدر فاصلا بين عهدين، عهد الضعف والذل والاضطهاد في مكة المكرمة، وعهد القوة والعزة والسيادة والنصر في المدينة المنورة. وكان هذا النصر إعلانا لإعلاء لواء الإسلام، وكانت الكلمة العليا لله ورسوله والمؤمنين، وعلت كلمة التوحيد، وجلجل صوت دعاتها في شبه الجزيرة العربية، فعم نورها وبدد ظلمات الشرك والضلال. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا الحفل الإيماني الكريم القرآن الكريم. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي يتلو علينا ما يتيسر له من آي ذكر الحكيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة سبعا من Thank you. فلا تستعجلوا تعالى هو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا بتلاوته السيئات يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر بالقرآن قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ببركته ديوننا وارحم آباءنا واغفر لنا خطايانا وأصلح به ديننا ودنيانا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في مستهل نقلنا احتفال الإذاعة المصرية بذكرى غزوة بدر الكبرى من رحاب مسجد الإخلاص بقرية الصفا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.